الحمد لله. قال الشيخ رحمه الله: وأن يجتمع، يعني الإمام والمأموم، وأن يجتمع في مسجد وإلا ففي مسافة ثلاثمائة ذراع يدوية. قال الشيخ رحمه الله: وأن يجتمعا في مسجد وإلا ففي مسافة 300 ذراع يدوية. شرح الشرح: يعني إذا اجتمع الإمام مع المأموم، إذا اجتمع الإمام مع المأموم في المسجد ولو ابتعد هذا المأموم ولو ابتعد هذا المأموم عن الإمام بعدا كثيرا، طالما هو يعلم بانتقالات الإمام، يعني بيعرف الإمام ركع، بيعرف الإمام رفع من الركوع، الإمام سجد، الإمام جلس بين السجدتين، الإمام قام إلى الركعة الثانية، يعرف انتقالات الإمام، وكلاهما في المسجد. هذه القدوة صحيحة، لو كان طول المسجد 1000 متر مثلا، والإمام عند المحراب والمأموم عند باب المسجد عند المدخل، يعني دخل المسجد، طالما هما داخل المسجد مهما بعدت المسافة بين الإمام والمأموم والمأموم يعلم بانتقالات الإمام، فالقدوة صحيحة. أنا حنحكي عن الأمر يعني. فاصل. أما إذا كان المأموم خارج المسجد أما إذا كان المأموم خارج المسجد وإلى المسجد، فليس للمأموم أن يبتعد عن المسجد أكثر من 300 ذراع يدوية، أكثر من 300 ذراع يدوية. الذراع المعتدلة تقريبا 50 سنتيمتر، يعني من رؤوس الأصابع إلى المرفقين باليد المعتدلة، أكثر من 300 ذراع يدوية، أي باعتبار ذراع الرجل المعتدل، أي باعتبار ذراع الرجل المعتدل. وهي شبران، انتبهوا إلى أمر هنا ذكرناه، قلنا إذا كان المأموم خارج المسجد فليس له أن يبتعد عن المسجد أكثر من 300 ذراع، مش عن الإمام، لا ينبغي أن يكون ابتعاده عن المسجد 300 ذراع. الشرح: من شروط القدوة أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان، يعني ما شرط المسجد، مسجد أو غيره، من فضاء يعني برية أو بناء كالمصلى مثلا أو بيت أو قاعة أو بناء. الفضاء هو المكان الذي لا بناء فيه كالبرية كالصحراء، أو أحدهما بمسجد والآخر بغيره. فإن كانا في مسجد صحت القدوة وإن بعدت المسافة جدا، كأن كانت المسافة بين الإمام والمأموم 400 ذراع أو أكثر، يعني كما ذكرنا طالما الإمام والمأموم في المسجد، لو أحدهما يعني الإمام عند المحراب والمأموم عند أول مدخل المسجد، عند دخل المسجد ووقف في الباب هناك فاقتدى بالإمام، صحت هذه القدوة بشرط أن يعلم بانتقالات الإمام. فاصل. وإن كانا في غير ذلك، يعني في غير المسجد، وإن كانا في غير ذلك كأن كانا في فضاء، في برية، في صحراء، كأن كانا في فضاء، اشترط يعني اشترط لصحة القدوة، حتى تكون القدوة صحيحة، اشترط ألا تزيد المسافة اشترط ألا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على 300 ذراع بذراع الآدمي المعتدل تقريبا، بذراع الآدمي المعتدل تقريبا، أديه ذراع شبران باليد المعتدلة شبران تقريبا 50 سنتيمتر. فاصل. من الأصابع، من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، هذا الذراع. مش إلى الكتف، إلى الكتف بصير اسمه يد. مش مثل الذراع تبع بائع القماش، لا، هذه منها الذراع الشرعية. فاصلة. فإن كان المأمومون صفوفا متتابعة، فإن كان المأمومون صفوفا متتابعة اشترط أن لا تزيد المسافة، أن لا تزيد، اشترط أن لا تزيد المسافة بين الصف الذي فيه المأموم، اشترط أن لا تزيد المسافة بين الصف الذي فيه المأموم والصف الذي يعني أمامه والصف الذي قبله على 300 ذراع، أديت 300 ذراع تقريبا 150 متر، هيك تقريبا 150 متر، وأن الذراع 50 سنتي تقريبا 150 متر. يعني إذا الإمام وفي وراء صفوف المصلين، المأموم بآخر صف، شرط أنه ما يكون المأموم بعيد عن الصف اللي أمامه أكثر من 300 ذراع. إذا كان بعيد أكثر من 300 ذراع، يعني وهذا الكلام إذا كانوا خارج المسجد في فضاء، لا تصح صلاة هذا المأموم. نعم، لا، الصف الذي أمامه وراء الإمام في 30 صف، المأموم بالصف 30، الفرق المسافة بين الصف 30 والصف 29 ينبغي ألا تزيد عن 300 ذراع، إن زادت على ذلك ما صحت صلاة هذا المأموم الذي هو بعيد عن الصف الأول الذي أمامه أكثر من 300 ذراع. وكذلك كل صف من هذه الصفوف ينبغي ألا تزيد المسافة بينه وبين من أمامه أكثر من 300 ذراع إن كانا خارج المسجد. إذا عم بيصلوا برات المسجد، بالمسجد قلنا ما في إشكال، طالما الإمام والمأمومون في المسجد مهما بعدت المسافة بين الإمام والمأموم تصح القدوة. خارج المسجد شرط أن لا يبتعد الإمام عن المأموم عن الإمام أكثر من 300 ذراع. قلنا فإن كان المأمومون صفوفا متتابعة اشترط أن لا تزيد المسافة بين الصف الذي فيه المأموم والصف الذي قبله على 300 ذراع، وإن بلغ، يعني حتى وإن بلغ ما بين الإمام، وإن بلغ ما بين الإمام والصف الأخير فراسخ جمع فرسخ، يعني لو صار ما بين الإمام وآخر صف كيلومترات لكن متصلة بصفوف، يعني وراء الإمام في صف وراء هذا الصف يوجد صف، آلاف من المصلين، صارت المسافة بين الإمام وآخر صف كيلومترات، تصح هذه القدوة بشرط أن لا يتأخر الصف عن الذي قبله أكثر من 300 ذراع طالما هذه الصلاة تقام خارج المسجد. بشرط، في شرط آخر، بشرط إمكان المتابعة، بين قوسين يعني هذا غير كلام الشيخ، أي بشرط أن يتمكن المأموم من متابعة هذا الإمام حتى تصح هذه القدوة. ولو عبر المأمومين، يعني بواسطة، ولو عبر المأمومين الذين أمامه، حتى لو صار بعيدا جدا كأن صارت الصفوف آلافا، سكروا القوس، نرجع لكلام الشارح. فإن لم يرى الإمام، اشترط عدم تقدمه على من يربط صلاته اشترط عدم تقدمه على من يربط صلاته بصلاة الإمام، لأنه إذا هذا المأموم يعلم بتحركات بانتقالات الإمام عبر هذا الصف، فإذا كان تقدم هذا الصف كيف بده يعرف بتحركات الإمام؟ اشترط عدم تقدمه على من يربط صلاته بصلاة الإمام لأنه له كالإمام. مين بيعرف مسجد أبو حيدر؟ أحيانا الصفوف تصل يعني بتغطي كل المسجد، وبتصير بعدين بقاعة الشيخ أحمد اسكندراني اللي هو مبنى الجمعية، وبعدين على الطريق لبرا، فآخر صف على الطريق لبرا يرى الصف الذي أمامه، والصف الذي أمامه يرى الذي أمامه، يعني إلى أن يرى إلى الصف الذي يرى الإمام. فشرط حتى تصح القدوة أن يرى المأموم الإمام، أو أن يرى من يرى الإمام، أو أن يرى من يرى من يرى الإمام، وهكذا بحيث يعلم بانتقالاته. إذا كان هذا المسجد الصفوف صارت برا، ما في واحد يجي يوقف هون ويصلي أمام الإمام؟ أمام، لا هذا المسجد إيه جوة. إيه صار يعني وقف خارج المسجد بحيث صار أمام الإمام. إيه هو صار يصلي هون، إيه وهو لا يرى من يرى الإمام ولا يرى الإمام، ما بتصح. لا أوكي. إذا وقف في مكان لا هو يرى الإمام ولا يرى من يرى الإمام، يعني لا يعلم بانتقالات الإمام. لا، إن كان يراه بطرف عينه هو صار متقدم على من يرى الإمام مش على الإمام. لا، على من يرى الإمام. ولا يبعد عن المسجد أكثر من 300 ذراع. يصح، يصح. أما الشرط أن لا يتقدم على الإمام في الموقف. برجع بعيد، فإن لم يرى الإمام اشترط عدم تقدمه على من يربط صلاته بصلاة الإمام لأنه له كالإمام. بين قوسين كمان، فإذا ابتعد أكثر من 300 ذراع لا تصح قدوته. أي لا تصح صلاته لما نقول لا تصح قدوته، يعني لا تصح صلاته، أي لا تصح صلاته. تعليق أو شرح الشرح. فإن لم يرى الإمام اشترط عدم تقدمه على من يربط صلاته بصلاة الإمام. من الذي يربط صلاته بصلاة الإمام؟ لنفترض هو خارج المسجد والإمام في المسجد، معك؟ وفي صف وراء الإمام، هو عم يصلي خارج المسجد لكن لا يرى الصف الذي يرى الإمام، هذا الصف الذي يرى الإمام هو الذي يربط صلاة هذا الإنسان بالإمام. فإن كان وقف أمام هذا الصف مثل الصورة أنت اللي قلت لي إياها، هو تقدم. أقول لك إذا كان وقف بحيث يصير أمام هذا الصف الذي يرى الإمام ما صحت قدوته. عم أقول بحيث لا يرى. هو وقف أمامهم. بس أمامه صار قدامه. إيه بس راعي العبارة. فإن لم يرى الإمام اشترط عدم تقدمه على من يرى صلاته صلاة الإمام. لأنه له كالإمام. لأنه له كالإمام. طيب. فكيف يعلم بتحركات الإمام؟ يعني اشترط عدم تقدمه على من يربط صلاته بصلاة الإمام بحيث لا يعرف تحركات الإمام، بحيث لا يستطيع يتوصل إلى معرفة انتقالات الإمام. إذا وقف على إذا تقدم مأموم على مأموم ما في إشكال. الإشكال وين؟ إن تقدم بحيث ما عاد يعلم بانتقالات الإمام. إذا كان يراه بطرف عينه يمشي الحال. إذا كان يراه بطرف عينه بيمشي الحال لأنه يعلم بانتقالات إمامه. هون الصورة إنه تقدم بحيث ما عاد يعرف تحركات من يرى الإمام. طيب شرح الشرح هنا الكلام عن الصحة. يعني إذا كان الإمام والمأموم كلاهما في مسجد، نقول مسجد، نقول مبنى، نقول قاعة مستأجرة، مسجد يعني موقوف مسجد. قلنا مهما بعدت المسافة بين الإمام والمأموم تصح القدوة. هذا من حيث الصحة، نتكلم هنا من حيث الصحة، إن الصلاة صحت، القدوة صحت. ما عم نحكي من باب الأحسن. فاصل. أما إذا تأخر المأموم عن الإمام، أما إذا تأخر المأموم عن الإمام أكثر من 3 أذرع، مش 300 ذراع، 3 أذرع، أكثر من 3 أذرع، يعني أدي تقريبا 1.5 متر، فهذا مكروه سواء كانوا بمسجد أو خارج المسجد عم بيصلوا. مكروه أن يتأخر المأموم عن الإمام أكثر من 3 أذرع. حتى النساء اللواتي يقفن في الصف الأخير، إن تأخر الصف الأول من النساء، إذا كان في عدة صفوف للنساء، تأخر الصف الأول من النساء عن آخر صف من الرجال أكثر من 3 أذرع مكروه. والذي هذا الساتر الذي يجعل الآن بين صف النساء الأول وآخر صف الرجال ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السدة التي تعمل الآن في بعض المساجد ما كانت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان النساء يقفن خلف الرجال. السدة اللي بيطلعوا الطابق الثاني يعني بيسموها السدة، سموه مصلى النساء أحيانا. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف إماما يقف خلفه الصحابة، ثم بعد آخر صف من صفوف الصحابة الرجال بثلاثة أذرع يقف أول صف للنساء، وهكذا. عدد كتير بعدين من الرجال كيف يقعدوا بين السوق مسافر معاهم. في ناس بيجوا متأخرين على الصلاة مثلا رايح على الدنيا أو رجع شو بصير بيجي عدد كبير منهم مثلا. في خارج المسجد بين من يرى الإمام، إذا كانوا ما بيشوفوا الإمام بيشوفوا من يرى الإمام، ما بيشوفوا هو للنساء إذا وقفوا خارج المسجد ما بيشوفوا آخر صف من النساء بيشوفوا وهيك آخر صف من النساء يرى الصف الذي قبله والذي قبله يرى الذي قبله ثم هذا يرى صف الرجال ثم صف الرجال الأخير يرى الذي قبله لا يوصل للصف الذي يرى الإمام فيصح. هذا هو الصف الذي يراه هو هذا المأموم البعيد يرى الصف الذي يرى صفا آخر وهذا يرى صفا آخر حتى يصل إلى الصف الذي يرى الإمام فهذا الصف الذي أمامه صار له كالإمام لأنه ينبئه عن تحركات وانتقالات الإمام كأنه صار مبلغا له عن انتقالات الإمام كما أن المبلغ إذا كان صوت الإمام خافت لا يسمع المأمومون بيركعوا بناء على صوت مين؟ المبلغ لما الإمام يقول الله أكبر ما سمعوا اللي وراء المبلغ يقول الله أكبر فيركع المأمومون إذا كانوا في القيام وهذا الذي هو بعيد عن الإمام لكن يرى هذا الصف فإذا ركع هذا الصف ركع هو بعده فصار له هذا الصف كالإمام كأنه هكذا في يوقف نعم في يوقف ما في شوف النساء ما نقول مثل ما نمشي إيه المسجد ما غير بيت واحد شو حكمه بقى بيصلي ولا بيصلي ولا ما بيصلي برا ما حيقدر يشوف النساء مثلا أنا عبشبه مثل هون إذا بيصلي برا ما في بعرف إذا وقفت برا إذا وقفت في الخارج بحيث لا ترى أحدا لا تصح هذه القدوة لا بد أن ترى من يرى الإمام إذا كان صلاة جمعة ما في صلاة لوحده لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة قلنا فإذا أما إذا تأخر المأموم عن الإمام أكثر من ثلاثة أذرع فهذا مكروه لا ينبغي أن يبتعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع لأن هذه المسافة هي التي يشرع للإمام هي التي يشرع للمأموم أن يبتعدها عن الإمام وكذلك الذين في الصف الثاني عن الأول والصف الثالث عن الصف الثاني وهكذا. فاصل. والنساء يصلين آخر صف الذكور على هذا كان العمل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيكون النساء بعيدات ليش بعيدات؟ فيكون النساء بعيدات. شو أعراب بعيدات؟ سؤال. فيكون النساء بعيدات خبر كان، خبر يكون منصوب بالكسر عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. شو؟ فيكون النساء بعيدات عن آخر صف من الرجال. نعم. قريبات مثلا. شو بدك؟ شو بدك؟ فيكون النساء بعيدات عن آخر صف من الرجال مسافة فاصل. ولم يكن يصلين، ولم يكن نون شد فتحة، يصلين مرتفعات كما في هذا الوقت في بعض المساجد. مرتفعات. ولم يكن يصلين مرتفعات كما في هذا الوقت في بعض المساجد. شو مسافات يعني؟ before والنساء يصلين آخر صف الذكور على هذا كان العمل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيكون النساء بعيدات عن آخر صف من الرجال مسافة 3 أذرع. إنهم يصلين مرتفعات كما في هذا الوقت في بعض المساجد لأن الإمام والمأمومة لأن الإمام والمأموم يكره أن يصلي أحدهما مرتفعا عن الآخر، يكره أن يصلي أحدهما مرتفعا عن الآخر إلا لعذر. مثل ايش العذر؟ كأن يكون مبلغ كأن يكون مبلغ وقف في مكان مرتفع عن الإمام وقف في مكان حتى يصل صوته إلى المأمومين حتى يصل صوته إلى المأمومين نقطة. وكذلك يكره كراهة شديدة إذا كان الصف جند إذا فيه عوض عن تم هذا معنى إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج عمد اعوجاج الصف لا ثواب له بالمرة في صلاته. أليس الإمام يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج معناه لا يثيب من تعمد اعوجاج الصف على صلاته. Cutting voice. من وين بدي عيد حمزة؟ وي اوكي ماشي. وكذلك يكره كراهة شديدة إذا كان الصف فيه عوج عن تعمد يعني الذي يتعمد اعوجاج صف الصلاة لا ثواب له بالمرة في صلاته مكروه كراهة شديدة. قلنا هذا معنى ما يقوله الإمام إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج أي من تعمد اعوجاج الصف لا ثواب له بالمرة في صلاته. فالذي يعمل هذا الاعوجاج عمدا في صلاة الجماعة صلاته مكروهة ليس فيها ثواب. كيف يعني عمدا؟ يعني مثلا واحد من المصلين واقف في صف الصلاة لاحظ أن وقفته جعلت الصف معوجا لاحظ اعوجاج الصف بسبب وقفته فلم يترك هذا الاعوجاج ويتبع الصف بقي عمدا في وقفته التي ادت الى اعوجاج الصف هذا صار متعمدا اعوجاج الصف فليس له ثواب في صلاته. بالاصل هو من ملاحظ ما قصد هذا ما فعل هذا عمدا ثم لاحظ أنه بسبب وقفته الصف معوج ومع ذلك لم يصلح من وقفته ليس له ثواب. هذا لعذر ايه يقف تحت ولا لا يقف تحت، يقف تحت. اما لانه بعد ما بقى في يعني ما في عذر انه يصلي فوق، لانه يستطيع يصلي تحت بحيث لا يكون مرتفعا عن الامام. لكن اذا امتلأ المكان ما عاد في مجال الا فوق، فتنتفي الكراهة لوجود العذر. أحيانا كنا نصلي فوق في الجمعية، في مبنى الجمعية فوق نصلي، والذي يقف مقابل الشباك يرى المصلين تحت، كان فل وكموظفين نحن كنا فوق. شو كتبته؟ فالذي يعمل هذا الاعوجاج عمدا في صلاة الجماعة صلاته مكروهة ليس فيها ثواب إن كان لاحظ اعوجاجه، إن كان لاحظ اعوجاجه ومع ذلك بقي على حاله بحيث يكون الصف معوجا، فهذا فيه كراهة شديدة. نقطة الشرح، فإن كانا في مسجد، هذا الكلام شرحناه بس عم نذكر كلام الشيخ، فإن كانا في مسجد صحت القدوة كأنه هذه ذكرني كتبتوها ما هيك؟ كتبتوها. فإن كان أي خلص ضربوا عليها. بس نكمل. نعم. هذا الموضوع بنرجع بنحكي عنه حنان إن شاء الله، لأنه لما نحكي بس هيك نعطي ملاحظة. إذا كان شخصان رجلان يريدان أن يصليا جماعة، المأموم يقف على يمين الإمام، هذا ورد في الحديث، المأموم يقف على يمين الإمام، فإذا جاء رجل ثالث يريد أن يصلي يقتدي بالإمام يقف على يسار الإمام فيكبر. فإن كانت المسافة بين هذين وما خلفهما ضيقة بحيث لا يستطيعان التراجع كأن كان خلفهما جدار، ويوجد سعة أمام الإمام يتقدم الإمام إلى الأمام ثم ينضم المأمومان بعضهما إلى بعض أحدهما إلى الآخر. أما إذا كانت المسافة واسعة خلفهما يرجعان كلاهما يرجع إلى الخلف ثم يقترب أحدهما من الآخر. ما يحصل عادة إنه بيكون شخصين عم بيصلوا، واحد إمام وواحد مأموم، بيجي شخص ثالث، هذا الشخص الثالث يقف عن يسار الإمام لكن في الخلف، يرجع إلى الخلف ثم يجذب برفق المأموم حتى يرجعه، يعني يقربه من مكانه. هذا بصح وما فيه كراهة، لكن الذي ذكرناه هو ما ذكره العلماء، أو بخبط له على كتفه ليرجع، هذا يصح بلا كراهة، لكن الأولى ما ذكرناه إنه يكبر يقف على يسار الإمام هذا الرجل الثالث فيدخل في الصلاة يحرم بالصلاة. فإن كان خلفه وخلف المأموم الثاني ما في جدران في يرجع لورا، كلاهما يرجع بعد دخوله في الصلاة، يرجع كلاهما إلى الخلف. إن كان في حائط خلفهما مثلا لا يستطيعان الرجوع، الإمام يقترب إلى الأمام. والأحسن أن يدخل المأموم الثاني في الصلاة قبل أن يرجع المأموم الأول إلى جنبه. يعني نفترض إجا المأموم رجل ثاني ما وقف على يم بحذاء الأول بإزاء الأول المأموم الأول، إنما رجع إلى الخلف عن يسار الإمام لكن إلى الخلف، فالأحسن أن يدخل في الصلاة قبل أن يشير على المأموم الأول بالرجوع. فإن أشار عليه بالرجوع أولا ثم دخل في الصلاة ما فيه كراهة. واضح؟ هذا حنرجع نحكي عنها فيما بعد إن شاء الله. أول صف وين؟ ما في صف، في شخصين عم نقول. لا، التاني بعد ما كملوا صف، لما إجا الشخص التاني يقف عن يسار الإمام، هذا وارد في الحديث. لكن إذا كان في فرجة عن يمين الإمام ما بيروح يعني ما بيروح المأموم الذي جاء لا يغطي الفرجة التي على اليسار قبل أن يغطي الفرجة التي على اليمين الفتحة. إذا كان عدد أكبر يكتب الصف الأول على اليمين على مبلش على اليسار. هو هذا صحيح بس مش هيك معنى، مش هذا المعنى. المعنى انه لا تقفل الفرجة التي على اليسار طالما في فرجة مفتوحة على اليمين، الاولى اكمال الصف الايمن قبل اكمال الصف الايسر. لا لا، عم نحكي بصفوف، في صف كامل في محل فاضي على اليمين وفي محل فاضي على اليسار، يعني الإمام خلفه صف لكن بهذا الصف في مكان فاضي على اليمين وفي مكان فاضي على اليسار، الأولى سد الفرجة التي على اليمين قبل سد التي على اليسار. أما إذا كان رجلان، لأنه وارد نص الحديث برجلين وثلاث رجال، برجلين يقف المأموم على يمين الإمام ثم إذا جاء الرجل الثالث وقف على يسار الإمام كما ذكرت لكم. هذا اللي في الحديث. يكتب الصف عن يمين الإمام الأول بعدين يكتب عن الشمال. لا عم نحكي عن غير حالي، عم نحكي ثلاثة هون، بس ثلاثة عم نحكي. انت على صف هون في ثلاثة، ثلاث أشخاص. نعم الصف زي هو بيقول واقف هون إذا هو بأي حال عم تحكي، إذا كان هذا الصف يغطي كل الصف الذي خلف الإمام، ما هيك؟ بغطي كله، بتغطي جهة اليمين قبل جهة الشمال، هذا المراد. إيه بس إذا كانوا اثنين عم بيصلوا مع بعض جماعة، المأموم يقف على يمين الإمام، صاروا ثلاثة المأموم الثاني يقف على يسار الإمام، ما في صف هون بقى، في واحد على يمينه وواحد على يساره. يا بيرجعوا لحظة بس خليني جاوبه. إذا في مجال يرجعوا بيرجعوا من بعد دخول المأموم الثاني في الصلاة، بيرجعوا بقربوا لبعض، بيصيروا بالنص وراء الإمام، بيصيروا بالنص وراء الإمام، وبعدين اللي بيجي بيرجع بيغطي صف اليمين، ما بيغطي اليسار، بيغطي صف اليمين، فإذا اكتمل صف اليمين بكفوا على اليسار. هذا هو نقول الصف وراء الإمام بساعة 15. نعم من أول سبعة بيبقى من الإمام على اليمين، بيقفوا مثلا تاني من هون تاني من هون بعد النص، بيقفوا اثنين بالنص بالأول وبيكملوا اليمين، بيكملوا اليمين. بس الحالة اللي عم نحكي عنها لما يكونوا ثلاثة. بس لا عم نحكي الصف مثل ما عم يسألوا انه بساعة 15. نعم. لنقول نص ال 15 سبعة أو ثمانية. بده يكملوا ثمانية عن اليمين. هيك بيرجع بيغطوا الشمال. إذا زادوا بيبيتشوا على الشمال. هلا بتصح الصلاة لو وقفوا شمال، بتصح الصلاة. لو كان ما في الا شخصين عم بيصلوا واجا المأموم، يعني واحد والثاني عم بيصلوا امام ومأموم، المأموم وقف على يسار الامام، تصح الصلاة من حيث الصحة، تصح الصلاة، لكن الاولى ان يقف على يمينه. لا وضحت الحنان المسألة؟ طيب والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم أحبابا.